نرجو الإفادة حول لباس المرأة المسلمة وما معنى الجلباب، إذ أن هناك بعض النساء في مناسبات الأفراح عندما يدخلن المكان الذي تكون فيه المناسبة يقمن بكشف شعرهن، فهل يجوز هذا مع العلم بأنه لا يوجد رجال في هذه الأماكن؟ وماذا عن غناء الرقص وماذا عن الغناء والرقص في الأفراح بين النساء؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن استعمال الجلباب أمر مطلوب بين الرجال الأجانب، والجلباب يشبه العباءة وما أشبه مما تغطي به المرأة بدنها كلها، رأسها وبدنها فوق ثيابها. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية. وفي الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بحضور العيد، بحضور صلاة العيد، قال بعض النساء: إن إحدانا ليس لها جلباب، فقال عليه الصلاة والسلام: تلبسها أختها من جلبابها. المقصود أن الجلباب شيء يستر البدن كله، هو يشبه العباءة من بعض الوجوه، هو الواجب على النساء التحجب عن الأجانب وعدم إظهار شيء من الزينة لهم كأخي الزوج وزوج الأخت وغيرهم من ليس محرما. ولا بأس من الغناء المعتاد في العرس بين النساء وضرب الدف الذي هو الطار، والدف له وجه واحد يضرب في مناسبة العرس لإعلان النكاح وإظهاره، وقد جاءت السنة بذلك وكان يستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس به لإظهار النكاح وإعلانه في وقت مناسب من الليل من دون سهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.